عبده لأجنبية أو معدة بمذاكر وجب القطع تحرجا من مواقع الحرام أن وقعت الغرامة. ولو وجد واحدة أو حفل فساد المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا بفعل ما ليس له المندوب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، شرعنا في المجلس السابق بالأحكام التكليفية، وتقدم لنا من الأحكام التكليفية الواجب، وذكرنا في تعريف الواجب أنه ما أمر به الشارع على وجه اللزوم كالصلاة والصيام والزكاة وبر الوالدين وصلة الرحم، وقسمه المؤلف أن هذا الواجب ينقسم إلى عدة أقسام باختلاف الاعتبارات، فمن حيث الفعل ينقسم إلى معين وإلى مبهم، ومن حيث الوقت إلى مضيق وموسع، ومن حيث الفاعل فرض عين فرض كفاية. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن ما لا يتم الواجب إلا به أنه ينقسم إلى قسمين، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن قال بأن ما لا يتم الواجب إلا به فإنه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون غير مخلوع للمكلف فهذا قال لك لا حكم له، وإما أن يكون مقدورا للمكلف فهذا واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال رحمه الله: فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة وجب الكف. هذا الفرع أو هذه المسألة فرع لما ذكره من القاعدة السابقة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من فرع هذه القاعدة أنه إذا اشتبهت أخته بأجنبية فيجب الكف، لا يجوز له أن يتزوج، وإن كان الأصل في النساء ماذا؟ الحل، لأن الله عز وجل قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، أما في القراءة وأحل لكم ما وراء ذلك، فالأصل في النساء الحل، لكن إذا اشتبهت أخته بأجنبية فإنه يجب عليه أن يحل. مثال ذلك، أخته هذه المرأة رضع معها أو رضع من أمها، وهذه المرأة لم يرضع من أمها، شبه أيهما التي رضع من أمها؟ هل هي فاطمة أو هند؟ أو مثال آخر، رضع مع هذه المرأة ولم يرضع مع هذه المرأة، رضع مع هذه المرأة من أمها ولم يرضع من أم الثانية، اشتبه عليه، لا يدري أي المرأتين التي رضع معها من أمها، إحداهما أخته والأخرى أجنبية، فما الحكم هنا؟ يجب أن يكف، لأن هذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب الانكفاف عن الوطء المحرم، وطء أخته، لا يتم هذا إلا بترك وقت جميع المرأتين. وأيضا قال لي أو ميتة بمذكات، اشتبهت ميتة بمذكات. الميتة هي ما مات حتف أنف أو ذكي ذكاة غير شرعية، ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية. فعندنا ذبيحتان، إحداهما ماتت حتف أنفها والأخرى ذكيناها تذكية شرعية، اشتبهت علينا، لا ندري أيهما التي ذكيت والتي ماتت حتف أنفها. يقول لك المؤلف يجب أن يقف. لماذا؟ لأنه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. ترك أكل الميتة واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا بترك المباح، لا بد أن يقف. قال فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطلا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له، يعني لو أنه خالف لم يقف وأكل من اللحم وعنده الآن ذبيحتان إحداهما مباحة والأخرى محرمة، أكل فصادف في أكله المباح، تبين لنا أيهما المذكات وأيهما الميتة بعد أن أكل. وش يقول لك المؤلف؟ هل يأثم أو لا يأثم؟ قال لك يأثم لكن ظاهر، قال لك لا، وإن كان في الباطن لم يواقع الحرام إلا أنه في الظاهر واقع الحرام، لأنه يجب عليه أن يقف حتى يتبين له. أو وطئ إحدى المرأتين تزوجها ثم تبين أن التي تزوجها أنها المباحة وليست الأخت، فيقول لك المعلم لم يواقع الحرام في الباطن لكن واقعه في أي شيء؟ في الظاهر، وعلى هذا فإنه يأثم عليه التوبة. قال رحمه الله ومندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. المندوب في اللغة المرقب فيه، المرقب فيه. وأما في الاصطلاح فهو ما عرفه المؤلف رحمه الله، لكن هذا التعريف الذي عرف به المؤلف رحمه الله هو تعريف بالثمرة. ومن عيوب الحدود أن تعرف بالثمرة والفائدة، كما تقدم عندنا الواجب عرفه المؤلف رحمه الله بالثمرة، وهذا عيب في الحد أن يعرف بالثمرة، لأن ثمرة الواجب أن يثاب فاعله وأن يعاقب تاركه، أن يثاب فاعله امتثالا وأن يعاقب تاركه إعراضا أو أن يعاقب تاركه. المندوب هنا عرفه المؤلف رحمه الله هو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، هذا تعريف بالثمرة. والأحسن في تعريف المندوب أن يقال بأنه ما أمر به الشارع لا على وجه اللزوم، أو نقول بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الفعل لا على وجه اللزوم. وقال وبمعناه المستحب والسنة وهي الطريقة إلى أن قال والنفل، يعني هو يقول لك المؤلف المندوب والمستحب والسنة والنفل ماذا؟ بمعنى واحد، وأنها كما عرفنا ما قد تهرب عن فعل العقاب، يعني ما أمر به الشارع لا على وجه اللزوم. وعلى هذا تكون هذه الأشياء من قبيل ماذا؟ التراكم، عندك هذه الأشياء الأربعة: المستحب والمندوب والسنة والنفل، وأيضا قال لك بعدين والفضيلة والأفضل. والفضيلة والأفضل هذا ما عليه كثير من الرسولين أنهم لا يفرقون بين هذه الألفاظ، يعني الحنفية، الشافعية، الحنابلة لا يفرقون، لكن المالكية هم الذين يفرقون. المالكية يفرقون بين هذه الألفاظ. سبقا بينا في شرح أقرب المسائل للدرديل بينا ذلك. المالكية عندهم السنة وعندهم الفضيلة والمندوب والمستحب والرغيبة والنفل، كل واحد له ضابط. ما هي السنة؟ النفل، المستحب، المندوب، الرغيبة والنفل. نعم. طيب نذكر تعريف على وجه الاختصار. عند المالكية، عند المالكية والجمهور لا يفرقون بين هذه كما ذكر المؤلف، لكن على المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله أنهم يفرقون. المندوب، وقبل ذلك النفل. النفل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه. ضابط النفل عنده ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه. السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في حال كونه في جماعة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره حال كونه في جماعة وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوده، يعني السنة أعلى من أي شيء من النفل. فالسنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره حال كونه في جماعة وداوم عليه ولم يدل دليل على ماذا؟ على وجوبه. بعض المالكية يطلق على السنة واجب، يعني بعض المالكية يطلق على السنة واجب. طيب الرغيبة ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله في جماعة. ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله في جماعة. والرغيبة هذه يخصون بأي شيء؟ الرغيبة يخصون بأي شيء؟ ركعتين هي الرغيبة عندهم، هي اللي تطلق على رغيبة. فالرغيبة عندهم ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله في جماعة. المندوب والفضيلة والمستحب هذه مترادفة، معناها واحد. المندوب والمستحب والفضيلة هذه مترادفة معناها واحد، وهو ما فعله الشارع مرة أو مرتين. ما فعله الشارع مرة أو مرتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين بما فيه ثواب وليس في تركه عقاب. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين بما في فعله ثواب وليس في تركه عقاب. فهذه ستة ألفاظ: السنة والنفل والرغيبة والمستحب والمندوب والفضيلة، كل منها له معنى خاص، لكن عند الجمهور أن هذه من أي شيء؟ ترى هذه باب الترى. قال وبمعناه المستحب والسنة وهي الطريقة والسيرة، لكن تختص بما فعل للمتابعة. السنة في اللغة الطريقة والسيرة، سواء كانت حسنة أو سيئة. قال لك المؤلف لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. قل لك المؤلف بأن السنة تختص بما فعل للمتابعة، يعني المواظب عليه، المواظب عليه، مثل سنة الرواتب، الوتر إلى آخره، يطلق عليها بأنها سنة لأنه يطلق المواظب على هذه الأشياء. والنفل وهو الزيادة على الواجب، النفل باللغة الزيادة، الزيادة على الواجب. المهم الخلاصة في ذلك، وقال بعدين والفضيلة والأفضل كالمندوب إلى آخره، خلاصة في ذلك أن هذه الألفاظ عند الجمهور بمعنى واحد، مستحب والمندوب والسنة والنفل و نعم الفضيلة والرغيبة، هذه بمعنى واحد عند الجمهور، وهو ما زاد على النفل. لكن قال لك المؤلف رحمه الله بأن السنة، نعم بأن السنة هي ما فعل للمتابعة، يعني يطلب فيه المتابعة فقط، خص السنة بها. قال رحمه الله تعالى وقد سمى القاضي، القاضي إذا أطلق عند الحنابلة فالمراد به القاضي أبو يعلى محمد بن حسين ابن الفراء، يعني محمد بن حسين ابن الفراء متوفى سنة 58 و400 للهجرة. قال وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع، كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب ثواب الواجب لعدم التمييز. الطمأنينة ما هي الطمأنينة؟ ها؟ نعم، عرفت بتعريفين تقدم لنا في الفقه. التعريف الأول أنها السكون وإنقلاب، تقدم لنا تعريف صاحب أقرب المسالك الجرتير، قال استقرار الأعضاء، وهذا معنى قوله السكون والإنقلاب قول الحنابلة. التعريف الثاني أنها بقدر الذكر الواجب، فمثلا الطمأنينة في الركوع قدر ماذا؟ قول سبحان ربي العظيم، إذا قلنا بأن هذا واجب. الطمأنينة في السجود بقدر قول سبحان ربي الأعلى، بقدر قول سبحان ربي الأعلى. طيب المسلم إذا ركع، المسلم إذا ركع اطمئن بقدر سبحان ربي العظيم. طيب ما زاد على ذلك، هل يسمى واجب أو يسمى سنة؟ هذا كلام واضح. الآن أنت ركعت قل سبحان ربي العظيم، هذا واجب، ركن، طمأنينة ركن. طيب ما رفعت، أضفت، أطلت بمقدار سبحان ربي العظيم 10 مرات، هذه الزيادة المقدار 9 مرات هل نقول بأنها واجب ها؟ أو نقول بأنها ماذا؟ سنة أو مستحب ها؟ وش يقول القاضي أبو يعلى؟ يقول القاضي أبو يعلى ماذا؟ بأنه واجب. وش معنى واجب؟ يعني أنه يثاب ثواب الواجب. واضح؟ وهذه قاعدة تعرض لها بالرجب رحمه الله في كتاب القواعد وضرب لها أمثلة، يعني ما زاد على الواجب هل نسميه واجب أو نسميه مستحب؟ وأضرب مثال آخر، مثال آخر، المتمتع وش يجب عليه؟ المتمتع وش يجب عليه؟ هدي. الهدي ما هو الهدي؟ ما وش قال؟ أيوة أحسن، سبع بدنة أو سبع بقرة أو جلد عظام أو ثني معز. هذا رجل عليه هدي بدنة، يجب عليه سبع هذه البدنة، سبع على البعير، ذبح البعير كله. الواجب ماذا؟ سبع. ستة أسباع هذه هل نقول بأنها واجب أو نقول بأنها مستحب؟ ايش قال لك القاضي؟ قال لك واجب. وش معنى ذلك؟ يعني أنه يثاب ثواب الواجب. وهذه كما ذكرنا قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله كتاب القواعد وفرع عليها مسائل كثيرة. قال وقد سمى القاضي ما لا يتميز، وقوله ما لا يتميز يخرج ماذا؟ المتميز. المتميز وش مثاله؟ وش الواجب في زكاة الفطر؟ صاع. لو جاء شخص وأخرج صاعين ها، فالصاع الأول متميز واجب ولا مستحب؟ الأول واجب، والثاني مستحب لأنه يتميز. فأصبح عندنا قسمان، الزيادة على الواجب نقول بأنها تنقسم إلى قسمين، الزيادة على الواجب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول زيادة تتميز ها، فهذه الزيادة نقول بأنها ماذا؟ مستحب. القسم الثاني زيادة لا تتميز، فهذا إشكال القاضي، قال واجب بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب. فأصبح الأقسام كم من قسم؟ قسمان. طيب قال كالطمأنينة في الركوع والسجود واجب بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز، وخالفه أبو الخطاب. نعم، أبو الخطاب خالف القاضي في هذه المسألة. أبو الخطاب اسمه محفوظ ابن أحمد الكلولاني، متوفى سنة 1500 هجرة. الخطاب له كتاب كبير اسمه الانتصار، اسمه الانتصار في المسائل الكبار، ينتصر فيها لمن؟ للحنابلة، ينتصر للحنابلة، لمذهب الحنابلة، يعرض رأي الأئمة وينتصر لمذهب الحنابلة، الانتصار في المسائل الكبار. وله كتاب متن اسمه كتاب الهداية. نعم، كتاب الهداية، وهي موجودة. قال وخالفه أبو الخطاب، يعني القاضي يقول لك ما زاد على الواجب إذا كان لا يتميز واجب يثاب عليه ثواب الواجب. أبو الخطاب قال له ليس واجبا، يثاب عليه ثواب ماذا؟ المستحب. الله أعلم. قال والفضيلة والأفضل كالمندوب. كالمندوب، تقدم تعريف المندوب أنه ما يثاب على فاعله على كلام المؤلف ولا يعاقب على تاريخه، ما يثاب على فاعله، ما يثاب فاعل ولا يعاقب تاركه. قلنا بأن هذه عند الجمهور أنها مترادف، وعند المالكية أنها متباين لكل تعريف، كل واحد تعريف. قال رحمه الله: ومحظور، وهو لغة الممنوع والحرام بمعناه، وهو ضد الواجب، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. نعم، محظور في اللغة الممنوع. وأما في الاصطلاح عرف المؤلف رحمه الله بثمرته، عرف الحرام بثمرته، وأنه يعاقب على فعله ويثاب على تركه، يعني أن فاعله يستحق العقاب وتاركه امتثالا يستحق الثواب تفضلا من الله عز وجل. والرأي الثاني في تعريف الحرام لأنه ما طلب الشارع تركه على وجه اللزوم، ما طلب الشارع تركه على وجه اللزوم. وقال لك: وهو ضد الواجب، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، يعاقب على فعله إذا فعله يعاقب، وإذا تركه امتثالا فإنه ماذا؟ لأن ترك المحرم قد يثاب على فعله، قد يثاب على الترك وقد لا يثاب. ترك المحرم ينقسم إلى أقسام، يعني ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يترك المحرم عجزا مع فعل السبب، يترك المحرم عجزا مع فعل السبب، وهذا هل يثاب ولا يعاقب؟ يكتب له وزر العمل، وزر العمل. يعني مثال ذلك: رجل أراد أن يسرق فنصب السلم على البيت، ولما هم بالصعود جاء صاحب البيت فهرب كأنه سرق، خلاص عليه وزر العمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال الرسول: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريص على قتل صاحبه فعلى السبب. القسم الثاني أن يتركه عجزا دون فعل السبب، ما فعل السبب، لكنه البلد هنا ما في خمر، هو ترك شرب الخمر عاجز، لو في خمر شرب خمر ما في خمر، ها؟ فهذا لا يثاب. نعم، لا يثاب. نعم، هذا عليه وزر النية، إذا نوى لكن عجز، يعني نوى لكن عجز، عليه وزر النية. لكن لو فعل السبب وش عليه؟ وزر العمل. إذا لم يفعل السبب ونوى بس عجز، وزر النية. وفي سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا أربعة نفر. وقال ورجل قال: لو أن لي مال فلان فعملت به عمل فلان في الحرام فهو بنيته فوزروه ما سوى. نعم، القسم الثالث أن يترك المحرم امتثالا وخوفا من الله عز وجل، يعني الله طرأ عليه أن يغتاب، ثم تركه من أجل الله عز وجل، أو يشرب الدخان ثم تركه من أجل الله، ها؟ هذا يثاب على ترك المحرم. القسم الرابع لم يطرأ عليه فعل المحرم، هذا لا له ولا عليه، لم يطرأ عليه فعل المحرم، هذا لا له ولا عليه. نعم. ومثل ذلك أيضا هذه الأقسام تقال في الواجب. نعم. قال لك المؤلف واجب يقضي الثواب على الفعل. الواجب أيضا نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يعجز عن الواجب مع فعل السبب، أن يعجز أو عموما أن يعجز عن الواجب أو المستحب مع فعل السبب. ها وش اكتب له هنا؟ وأجر العمل، أجر العمل. يعني أراد أن يصلي الضحى وفعل السبب، توضأ أو شرع في الوضوء، ثم حصل عذر يمنعه من ذلك، طرق عليه طارق أو نحو ذلك، يكتب له ماذا؟ أجر العمل، كأنه فعل الحمد لله، لما تقدم من حديث مسلم. القسم الثاني أن ينوي لكن يعجز عن العمل الصالح، فهذا يكتب له ماذا؟ أجر النية. القسم الثالث ألا يطرأ عليه شيء، لا يطرأ عليه العمل الصالح، فهذا لا له ولا عليه. القسم الرابع أن ينوي العمل الصالح ثم يتركه رغبة عن العمل. ها؟ نوى صلى الضحى لكن ما صلى، ها؟ تركه رغبة، هذا لا له ولا عليه. لكن لو تركه عجزا، نوى تركه عجزا، ها؟ أجر النية. وفي سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا بأربعة نفر، وقال رجل قال له النبي: فلان لعملت به عمل فلان في الخير وهو بنيته فأجره ما سوى. قال رحمه الله تعالى: فلذلك وهو ضد الواجب ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما. يعني قل لك المؤلف يستحيل ان تكون هذه العين واجب حرام، نفس العين كالصلاة في الدار المقصوبة في اصح الروايتين. الصلاة في الدار المقصود في أصح الروايتين على مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة في الدار المقصودة، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يستحيل أن تكون صحيحة فاسدة، إما صحيحة أو فاسدة. وأصح الروايتين على مذهب أحمد أنها ماذا؟ لا فاسدة فاسدة. وعند من صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد الوجوب لا تصح. يعني عندما صححها عندما صحح الصلاة في الدار المغصوبة قال لك إنه لا يخلو من أمرين، إما أن يرجع النهي إلى ذات المنهي عنه، وهذا لا يمكن أن نصححها ونقول بأن النهي راجع إلى ذات المنهي عنه، لأنه هذا يضاد الوجوب، يعني لا تصح. يعني إذا قلنا بأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه لا تصح الصلاة. واضح؟ أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة، فسماه أبو حنيفة فاسداً، وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت. قوله إلى صفته يعني إلى شرطه، إلى الشرط، لأن الشرط يعبر عنه بالصفة كالصلاة في السكر، يعني صلاة السكران، النهي يعود هنا إلى الشرط. الشرط ما هو؟ العقل. من شروط صحة العبادة كل عبادة شرط فيها الإسلام، العقل، التمييز. الحيث الشرط هنا ماذا؟ الطهارة. الأماكن السبعة ها؟ الشرط هنا ماذا؟ ها؟ نعم، اجتناب الخبث. الأماكن السبعة هي التي جاءت في حديث ابن عمر، وإن كان حديث ضعيفا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام، قارعة الطريق، وظهر بيت الله إلى آخره. والأوقات الخمسة ها؟ كما تقدم لنا قبل قليل أنها من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوع حتى تكتف، وحين الاستواء، ومن صلاة العصر إلى تشرح في الغروب، ومن شروع حتى تغرب. قال فسماه أبو حنيفة فاسدا، وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت. أو لا إلى واحد منهما كلبس الحديد، يعني هذه قاعدة كبيرة. نعم، هذه قاعدة كبيرة، وهي قاعدة أشار إليها المؤلف رحمه الله هنا، وليت المؤلف رحمه الله تكلم عليها عندما يتكلم عن النهي. هذه القاعدة قاعدة النهي يقتضي الفساد. هل النهي يقتضي الفساد أو النهي لا يقتضي الفساد؟ والعلائي أفردها بكتاب مستقل اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. وابن رجب رحمه الله أحسن من يعني أحسن من ذكر تقاسيمها. ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد قال هذه القاعدة تنقسم لأربعة أقسام. هذه القاعدة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه. ها؟ أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه. وش هنا؟ ها؟ يقتضي الفساد، يقتضي الفساد؟ نعم، يقتضي الفساد. إن الله حرم بيع الميت. خلاص العقد الميتة فاسد، النهي يعود إلى ماذا؟ إلى ذات المنهي عنه. إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، خلاص هذا فاسد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، العقد على زوجة الأب فاسد، يعني فاسد. لا صلاة بعد صلاة الصبح، التطوع بعد صلاة الصبح فاسدة، واضح؟ هذا فاسد. هذا القسم الأول، أن يعود النهي لماذا؟ إلى ذات المنهي. القسم الثاني، أن يعود النهي إلى شرط العبادة المختص، أن يعود النهي إلى شرط العبادة المختص، المختص بالعبادة. ها؟ وش الحكم؟ يقتضي الفساد. وش مثاله؟ الصلاة عريان. النهي عن التعري في حال الصلاة فقط، خارج الصلاة ما أنت لست ممنوع عن التعري، لو إنسان في خلوة وتحرى، وإن كان بعض العلماء قد يكره لكنه ما يحرم. فهنا النهي يقود إلى ذات، إلى شرط العبادة المختص. مثال آخر، الصلاة في الثوب النجس، خارج الصلاة لست ممنوعا أن تلبس ثوبا نجسا، لكنك في أي شيء؟ في الصلاة، في الصلاة ما تلبس ثوب نجس، واضح؟ هذا إعادة إلى الشرط على وجه يختص. طيب، القسم الثالث، أن يعود إلى الشرط على وجه لا يختص بالعبادة، يعود إلى الشرط على وجه لا يختص، مثل قال لك الصلاة في الدار المقصوبة، الغصب حرام في الصلاة وخارج الصلاة ما يختص، ما يختص، حرام تغصب في الصلاة تصلي أو خارج الصلاة، واضح؟ يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ وعلى كلام المؤلف يقتضي الفساد هو المذهب، لكن الصواب أنه لا يقتضي الفساد إذا كان على وجه لا يختص، نقول بأنه ماذا؟ لا يقتضي الفساد. الوضوء بماء مغصوب أو مسروق، الوضوء بما مغصوب أو مسروق لا يقتضي، نعم على المذهب يقتضي، على المذهب يقتضي، لكن الصابر لا يقتضي، لأن الغصب حرام في الصلاة وخارج الصلاة، واضح؟ نعم. فلا بد أن تختلف الحالة في العبادة عن غيرها، إذا اختلفت تظل فساد، إذا ما اختلفت لا تظل فساد. وهذا التفصيل إنما هو في أي شيء؟ في العبادات. أما في المعاملات فنقول إذا عاد النهي إلى الشرط ما نفصل، يختص ما يختص، إذا عاد النهي إلى ماذا؟ إلى الشرط. مثال ذلك، مثال ذلك، إذا كان الثمن مجهولا، إذا كان الثمن مجهول، إذا كان المثمن مجهولا، هنا يقضي الفساد، يقضي الفساد، نقول يقضي. القسم الرابع، أن يعود النهي إلى أمر خارج، ولهذا قال لك المؤلف أو لا إلى واحد منهما، يعني لا يعود إلى ذات المنهي عنه، ولا يعود إلى الشرط، وإنما يعود إلى ماذا؟ ها؟ إلى أمر الخارج. إذا عاد إلى أمر الخارج، ها، فما الحكم؟ هنا قال لك لا يقتضي الفساد. وش مثاله؟ لو صلى وعليه إمامة حرير، إمامة حرير، صلى وعليه إمامة حرير، هنا ما يتعلق لا بشرط العبادة ولا يعود النهي إلى ذات المنهي عنه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعمامة حرير، فهو لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه. أو صلى مثلا وعليه خاتم ذهب وهو ذكر، ها، يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ نقول لا يقتضي الفساد. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله أو لا إلى واحد منهما كلبس الحرير، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصالح. يعني كلبس الحرير ما يتعلق بالشرط، كما لو ستر رأسه بالحرير، لبس عمامة حرير أو لبس خاتم ذهب، هنا لا يعود، كما قال إلى واحد منهما لا يعود إلى ذات المنهي عنه وإلى الشرط، جامع بين القربة والمكروه المنهي عنه بالجهتين فتصح. وقول المؤلف فسماه أبو حنيفة فاسدا، نعم، الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل، بين الفاسد والباطل. فالباطل عند أبي حنيفة ما نهي عنه لأصله ووصفه، والفاسد ما نهي عنه لوصفه، نعم، دون أصله، ومن وصفه الشرط. عند الحنفية الباطل ما هو؟ ها؟ ما نهي عنه لأصله ووصفه، والفاسد ما نهي عنه لوصفه، ومن ذلك الشرط. الجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل، لكنهم نصوا على التفريق في موضعين، ها، الموضع الأول في الحج، صح، في الحج. فالفاسد في الحج ما جامع فيه قبل التحلل الأول، إذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، ويجب أن يمضي في هذا الفاسد وعليه الكفارة إلى آخر ما يذكره العلماء. والباطل ما ارتد فيه، الباطل ما ارتد فيه، والفاسد ما جامع فيه قبل التحلل. الموضع الثاني في النكاح، الباطل ما هو؟ ما أجمع العلماء على بطلانه، كالنكاح في العدة، النكاح في العدة أجمع العلماء على بطلانه، كالنكاح الخامسة أجمع العلماء على بطلانه. والفاسد ما اختل شرط من شروط صحته. قال ومكروه وهو ضد المندوب ما يقتضي ترك الثواب ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه لا يتنزيه. المكروه في اللغة المبغض، المكروه في اللغة المبغض، وأما في الاصطلاح فقال هو ضد المندوب، إذا تركه ما يقتضي تركه الثواب، إذا تركه امتثالا، قيد بهذا امتثالا، ولا عقاب على فعله. يعني المكروه الأحسن هو ما نهي عنه لا على وجه اللزوم، ما نهي عنه لا على وجه اللزوم. وقول المؤلف ما يقتضي تركه الثواب يعني امتثالا، لا بد يقيد ذلك، فثمرته أنه إذا تركه امتثالاً فإنه مثل، وإذا فعله فإنه لا يعاقب على ذلك. والمكروه أمثلة كثيرة، العلماء يبوبون باب مكروهات الصلاة ويذكرون كثيراً من المكروهات، مثل افتراش التخصر، افتراش الذراعين في حال السجود، الحركة في الصلاة، تشبيك الأصابع، فرقعة الأصابع، أكل الثوم، إلى آخره، أمثلة كثيرة يعني كثيرة للمكروه. طبعا ومباح، المباح في اللغة المأذون فيه، وهو الجائز والحلال بمعناه، وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب. يعني المباح عرفه المؤلف قال لك لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب، يعني المباح هو الذي لا يتعلق بذاته، بذات المباح ثواب ولا عقاب. وقول العلماء بذاته يخرج ماذا؟ غيره، فقد يتعلق به ثواب أو عقاب لا لذات المباح لكن لغيره، لكونه وسيلة، فإذا كان وسيلة إلى مشروع اقتضى الثواب، وإذا كان وسيلة إلى ممنوع كان ماذا؟ ممنوع. فقوله نعم لا يتعلق بفعله أو تركه، يعني لا يتعلق بذات المباح دون غيره، فقد يتعلق به ثواب أو عقاب لا لذاته ولكن لغيره، لكون المباح وسيلة، فإذا كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، وإذا كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وإذا كان وسيلة إلى مستحب فهو مستحب، وسيلة إلى مكروه فهو مكروه. فمثلا شراء الثوب مباح لكن قد يكون وسيلة إلى واجب فيكون مثابا عليه، قد يكون وسيلة إلى محرم فيكون معاقبا عليه، وهكذا. نعم. وقال لك الجائز والحل بمعنى، والمباح هذا موضع خلاف بين الأصوليين، هل هو من الأحكام التكليفية أو ليس من الأحكام التكليفية، هذا موضع خلاف بين الأصوليين، هل هو من الأحكام التكليفية أو ليس من الأحكام التكليفية، وأكثر الأصوليين أنه من الأحكام التكليفية، لأنه وإن كان لا يتعلق به حكم لذاته لكن قد يتعلق به حكم لغيره. والرأي الثاني عند الأصوليين أنه ليس من الأحكام التكليفية لأنه مستوى الطرفين، التكليف ماذا؟ طلب، التكليف طلب، طلب فعل أو طلب ترك، هذا ما في طلب، ما في طلب، لا ترى طلب فعل ولا طلب ترك، فأخرجوه عن كونه من الأحكام التكليفية. قال وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحضر، وتوقف الخزري والأكثرون. نعم نقف على الأحكام الوضعية، لكن بقينا في هذه المسألة تعرض لها المؤلف رحمه الله، الأعيان المنتفع بها قبل نعم اختلف في حكم الأعيان قبل الشرع. الله سبحانه وتعالى الأصل في الأعيان الإباحة. الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال سبحانه وتعالى والأرض وضعها للأنام، حيث سأل في البخاري أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من أجل مسألته. هذه الأعيان منتفع بها مثل الأرض مثل الجبال مثل الأشجار، أشياء كثيرة. هل الأصل فيها الإباحة أو الأصل فيها الحظر ثم أباحها الشارع؟ هذا موضع خلاف يا مسؤولي، هذا موضع خلاف. يعني هل الأصل في هذه الأشياء الإباحة فبقينا على أصل الإباحة، أو الأصل الحظر ثم بعد ذلك أباحها الشارع، الشارع أباحها لنا؟ فهذان قولان للأصوليين، يعني هذان قولان للأصوليين. شيخ الإسلام يقول الأصل فيها الإباحة لمسلم يستعين بها على الطاعة، يعني لمسلم يستعين بها على الطاعة، لأنه وش يترتب على ذلك؟ هل أصل فيها الإباحة أو الحظر؟ إذا كان سيستعين بها على المعصية نبقى على أصل على أنها الحظر، واضح؟ وإذا كان يستعين بها على الطاعة تبقى على الطاعة الإباحة. فنقول الأصل فيها ماذا؟ الإباحة، لكن لمسلم يستعين بها على الطاعة. يعني أن هذه الأشياء التي الأعيان التي أباحها الله سبحانه وتعالى ليس لك أن تستعين بها على محرم، وإنما تنتفع بها وتستعين بها على طاعة الله. والله أعلم.